بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذا كان الطعام لأي سبب من الأسباب لرغبة أو لرهبة يطيعه غيره لمصلحة غيرها فيترتب على أمره ونهيه فعله، يعني هذا من مقتضيات وجود، يعني كل إنسان لابد له من أمر ونهي. ده بالضبط، كل إنسان لابد له من عقيدة، لابد له من عمل، لا يحمي إنسان من تصور. التصور ده إما تصور حق أو تصور، حتى لو كان يعتقد أن الكون بلا إله هذا اعتقاد، الدين يدين به سواء كان حقا أو باطلا. كذلك لابد لكل إنسان من أمر ونهي. لذلك قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي سمة المجتمع المسلم والفرد المسلم كذلك في هذا الباب، باب الأمر والنهي. لا بد للناس من أمر ونهي. نظام الحياة الإسلامي للفرد ونظام الحياة الإسلامي للمجتمع مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب الأمر والنهي. باب الحسبة هذا أو باب الأمر والنهي ليس يمكن انفصال وجود الإنسان عنه حتى لو كان الإنسان وحده. إذا حين يوجد مع غيره فلا بد أن يكون هناك أيضا أمر ونهي. يقول: فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، والإرادة إما طلب فعل أو طلب ترك، وهذا طلب الفعل هو الأمر للنفس، نفس تتحرك تريد أن تفعل، ترغب في أن تفعل، هذا الأمر بالخير، نفس مطمئنة. والطلب يعني قد تأمر بالشر وهي الأمر بالسوء. فيقول: فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبن آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ننتقل بعدما أثبت أن كل إنسان في خاصة نفسه لابد له من أمر ونهي حتى لو كان وحده، عند الاجتماع من الأمر الجماعي لابد له من ائتمار وانتهاء، لابد من أمر ونهي، لابد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناهي عن أمر. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل: الاثنان الاثنان فما فوقهما جماعة. لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما. وكان متقاربين في القراءة، متقاربين في الإسلام وفي العلم بالسنة وفي القراءة، فكان السن والمرجع. ولهذا اشتركوه في مجرد الصلاة. وأما الأمور العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. لا يقصد الأمور العادية هنا يعني التي ليست عبادات، لكن أصلها من باب العادات، وإن كانت هذه العادات منها الواجب ومنها المحرم. فالكسب عن طريق التجارة الحلال يثاب عليه الإنسان، الكسب عن طريق السرقة من باب الأمور العادية، يتكسب مالا هذا محرما، الزنا، الزواج، هذه من جنس الأمور العادية، يعني من أمور العادات التي وردت فيها التشريع. فيقصد بذلك أن وجود بني آدم مع بعضهم فطرة إنسانية، الإنسان خلق مدنيا بطبعه، مدنيا يعني يعيش في تجمعات، في مدن، في قرى، وفي تجمعات، لا تتم مصالح بني آدم بالانفراد، الانفراد شيء نادر جدا في استمرار حياتهم، الإنسان يعيش مثلا في صحراء وحده منفردا، حتى ليس معه زوجة وليس معه أولاد، وليس يعيش في جزيرة منفصلة، هذا نادر جدا في النمو البشري، وغالبا ما يهلك هذا الإنسان. لابد لا تتم مصالح بني آدم إلا بالاجتماع، عند الاجتماع سواء في العبادات أو في العادات لابد من أمر المراحي، فلابد أن يؤمر أحده، أمير لأنه يأمر، أمير لأنه يأمر، حيأمر بخير أو يأمر بشر، وهذه هي القضية. يعني قضية الإمارة، قضية الولاية مرجعها إلى قضية الأمر والنهي، ولذلك الحرص على ماذا في قضايا الولايات، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف كما يريده الكفار والمنافقون. يقول: وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا بد من أن يؤمر وينهى، ويأمر فلا بد أن يأمر وينهى، ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك، وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا. كلام مهم جدا. أعني يقول من لم يأمر بالمعروف، البديل إيه؟ إما أن يأمر الإنسان، هنا أمس أقسام، قسم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وده الحاكم والأمير والأب والزوج وكل من له أمر ونهي على غيره، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يكون محكوما مأمورا فيؤمر بمعروف وينهى عن المنكر، من طرفين، حاكم ومحكوم، قائد ومقود، آمر ومأمور. يا إما ده قسم أول، يكون هذا التجمع، هذا المجتمع البشري كبر أو صغر، الأمر والنهي فيه للمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن المنكر الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني قضية الأمر والنهي مردها إلى الشر. قسم ثاني من التجمعات البشرية، إذا لم يغمروا بذلك لابد أن يغمروا بإيه؟ إما بضده، إما بما يشترك حق وباطل. هذه ثلاثة أقسام. يؤمرون في قوم، يأمرون الحكام بتوعهم والأمراء بتوعهم، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. قسم ثاني، حكامهم يأمرونهم بالمنكر وينهونهم عن المعروف. المحكومين نوعين، منهم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وآخر يؤمر بمنكر وينهى عن المعروف. نوع ثالث مجتمع فيه من أمران، أحيانا يأمرون المعروف وأحيانا يأمرون المنكر، وأحيانا ينهون عن المنكر وأحيانا ينهون عن المعروف. هذه صورة تجمعات البشر، صورة تجمعات البشر، تأصيل قضية الأمر والنهي، أن هذا المعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الذي تعارف عليه الناس، لكن مهم جدا. فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، عشان كده نقول إعطاء الأمر وصف المعروف حكم شرعي، أو وصف المنكر حكم شرعي، ليس مرده إلى عرف الناس وإنكار الناس. هذا الأمر لله والرسول صلى الله عليه وسلم، حكم لله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لله. قضية عظيمة الأهمية في قضية التشريع، في قضية من الذي يأمر ومن الذي ينهى، من الذي يعطي هذا وصف المعروف، لأن كثير من الناس يظنون أن قضية المعروف هو العرف، ما تعرف عليه الناس، وربما من جهلهم جعلوا كل ما تعرف عليه الناس مأمورا به في الشريعة، وكل ما استنكره الناس من هي الأمور بالشريعة، حتى ضل من ضل فقال لا ينبغي للمسلمة في بلاد الغرب مثلا أن ترتد الحجاب، لأن هذا منكر، منكر يعني مستنكر عندهم، يستنكروا النقاب والحجاب ونحو ذلك، يقول الضال المضل أما الذي يكون في بلاد الأرض لا يفعل ذلك. ناس كتير من بلادنا هنا قالوا حلق اللحية يعني هو المعروف، وإطلاق اللحية لا يشرع لأنه شرع ولأنه مخالف لعادات الناس. ده لو نجعل هذه المسألة بأن الأمر على حسب عرف الناس، ما تعرف عليه الناس وما استنكروه فصار الشذوذ معروفا وتركه منكرا، كما قال قول لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إيه التهمة؟ أنه يتطهر، لأن العرف عندهم هو فعل الإيه؟ الفاحشة والعياذ بالله، هو فعل الشذوذ. وهذا الذي يريده الأعداء، أن تكون قضية الأمر والنهي مردها إلى اختيارهم أيضا، كمان مش هيخلوا أعراف الناس، لا، أعراف الأوروبيين، أعراف الأمريكان، أعراف شعوب معينة من الأرض، هي دي اللي تعرف عايزة تفرضها على سائر الأمم. ده شيء عجيب، أعجب ما يمكن أن يكون الأمر والنهي بمعروف تعرف عليه يعني أهل الجهل والكفر، واستنكروا المعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ينهون عما لديه المنهي عنه الأول عندهم. حقيقة الزوج الإسلامي حقيقة، لذلك تجد أن هذه تهمة الإرهاب أشد من تهمة قتل النفوس. يعني لو تهمة الإرهاب هكذا يتبعوا الإرهابي اللي هو الملتزم بالدين عندهم أكثر ممن يلتزم يعني لو قتل نفسا بغير حق أكثر. أما شرب الخمر والزنا والفواحش فهذا أمر ليس مستنكر لديه، كما كان المتدين يعني قبل الثورة هو المتهم إليه الأول. أول واحد ما يعملوا كمين يقفوا مين؟ يدوروا على مين؟ على ملتحين، يدوروا على واحد يدوروا على علامات الالتزام بدرجة أو بأخرى، عايزين يميزوهم، هذا هو المتهم، هذا هو الذي فعل المنهي. الناس كلها تبقى عارفة أن المنهي عنه هو التدين، هو الالتزام بالدين. زي بالظبط قصة قد ذكرتها قبل في مظاهرة من المظاهرات، الناس فاهمة إن هم يهجموا على مين؟ على المتدينين. فكان واحد ملتحي، مش ملتحي مش ملتزم لحد، بس خاف، عرف إن هم دول مقصودين، فراح جاي أول ما يقوم يمسكوا الناس شارب السجاير وشارب السيجارة وساب الدين اللي قدامه، ساب الدين عشان يعرف إن هو إيه بريء. التاني يقول له: والله العظيم يا باشا أنا بركعها، والله العظيم ما بروح الجامع، ده اخويا كان اللي بيشترك في المنهج الليل الفلان. يعني هو ايه اللي خلاه يقول كده؟ الكلام ده قصص واقعيه، مش ان هو عرف ان هؤلاء القوم يرضون من الناس بان يذهبوا الى المنهج ويكرهون من يذهب الى ليه؟ الى الصلاه والى المسجد. دي تهمه عندهم، وبالتالي يحاولون ابعاد الناس عن ذلك، مع ان هم قد لا يصرحون ويشمروا النصر وما يصلوش، ولكن لما يلاقوا كل واحد بيصلي يعملوا له ملف مثلا. وما زال يعني في كثير من البلاد اللي بيصلي اللي ده هو فلان الفلاني، شفتم تفتوش اللي كانوا عندهم البتاع فلان الفلاني المذكور في الوظيفه الفلانيه ووجد انه يحافظ على الصلوات في اوقاتها، بالتتبع وجد ان بعض زوجاته محجبات. ناس فاهمه كويس جدا ما هو المأمور وما هو ايه المنهي عنه. والاغلب العام من النوع الثالث اللي هو يشترك فيه الحق الذي انزل الله بالباطل الذي لم ينزله سبحانه وتعالى. واذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا. خد بالك ان دين مش لازم يقول ان انا بتقرب الى الله بذلك، يعني لو فرضه على الناس وجعله سنه متبعه، ولو انه جعله تقربا الى الله ونسب ذلك الى الله، فإذا فعلوا فاحشة قالوا وندنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، من غير ما يجيبوا دليل. كانت الكعبة زي المنهى الليلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانوا مشركين قبل الإسلام، كان النساء والرجال يطوفون حولها، ولا منهى الليلي أكثر والعياذ بالله. يعني يأتوا يتعبدون لله عز وجل بذلك، يهزمون أعوذ بالله من ذلك، جعلوا ذلك مع أن هم بيطوفوا بالبيت، الطواف بالبيت إيه؟ عبادة، واخترعوا من العبادة الباطلة المبتدعة أن يطوفون بعراة لأنهم لا يطوفون في ثياب عصوا فيها الله، إلا أن يقرضهم حمصي الحرص ثيابا، واحد قرشي ديهم ثياب، إذا لم يفعلوا ألقى ثيابه وطاف عليه، تخيل منظر الكعبة كده والنساء والرجال عراة ويطوفون ويتعبدون أعوذ بالله من ذلك، شيء فظيع، شيء ما يتخيل، البيت الذي أسس على عبادة الله وحده لا شريك له للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود يجعل بهذه الطريقة، والعياذ بالله يكون كذلك، دين مبتدع التزموه ونسبوه وذلك لأن الإنسان أصلا أيضا من ضمن ما يحتاجه كإنسان زي ما هو قال لابد له من أمر ونهي، لابد له من عبادة، سموه الكفار طقوس، سموه مشاعر، لكن لابد أن يكون عابدا، لابد أن يكون عابدا، فيخترعون ولابد أديانا يقدسونها ويجعلونها دينا يلتزمونها، ولذلك أفظع من الذي ينسب الدين المبتدع إلى الله، أفظع منه الذي يقول بل أنا الذي أضع الدين ويلزم الناس أن يتبعوا هذا الذي أمر. يعني في هناك أحبار وعباد يكذبون على الله ويحللون ويحرمون من قبل أنفسهم ويقولون هذا من عند الله، أفظع منهم من يقول بل أنا الذي أحلل لكم وأحرم عليكم وتحليلي وتحريمي هو الدين الذي تدينون به، اللي هو فرعون ما علمت لكم من إله غيري، بيقول لهم في عبادة بس لازم تعبدوني أنا، إلا أنا أقوله حلالي ما هو الحلال، إلا أقوله حرامي ما هو الحرام، هذا ده دين أشد من دين الذين ينسبون إلى الله خلاف الحق ويفترون على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذه نوعية ثانية هي دي، دول قسمين اللي افتروا على الله الكذب واللي قالوا اوحي الينا ولم يوحى اليهم شيء، دول نوعيه من باب واحد بينسبوا الى الله التشريعات بالباطل، دول اظلم الناس واظلم واشد مثلهم واشد منهم الذين قالوا سننزل مثل ما انزل الله، اي سنضع ونشرع مثل ما انزل الله، والعياذ بالله اشد، مش البعض الجاهل الذي يزعم أنه إن لم ينسب هذا إلى الله لم يكن هذا مضادة لله لأمره ولم يكن هذا دينا ولم يكن كفرا ولا شركا، يعني شرع الناس كل التشريعات في حياتهم يأمرهم وينهاهم ويجعل لهم الطقوس ويقول لهم ده من عندنا مش من عند ربنا وتسمعوا كلامي أنا تسمعوا كلام ربنا ويقول هذا ليس بكفر لأنه لم ينسبه إلى الله، ده رب فعلا ده أفظع من الأول من الذي لأن الثاني بيجب على الله برضو متدفر بدفاع إن أنا إيه أنا ببلغ بأمر ربنا، لكن الثاني يضد الله في أمره سبحانه وتعالى، ده منازعة بالروية من جنس منازعة إبليس وفرعون شخصيا، يقول وهذا كما أن كل بشر فإنه متحرك بإرادته همام وحارث، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله صالحا عملا صالحا لوجه الله إلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله، البشر ما ينفعش إيه إلا كده أو كده، زي ما قلت كل إنسان لابد له من عقيدة، عقيدة صحيحة عقيدة إيه باطلة، كل إنسان لابد له من عمل، يا يعمل صالح يا يعمل غير صالح، يا إنسان كل إنسان لابد له من إرادة، يا إما يريد وجه الله يا إما يريد وجه غير، أو يخلط الاثنين معا أو يخلط هذا أحيانا وهذا أحيانا أو في العمل الواحد، يقول فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله وإلا كان عمله فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل كما قال تعالى إن سيكون شركا، وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار، الأعمال الفاسدة والتي هي لغير وجه الله من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. I'm أعمالهم في ضلال، عملهم ولذلك عملهم لا تؤدي إلى ما يريدون، لأن عملهم ضال، الأعمال الباطلة أعمال ضالة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه الأعمال ماذا يريدون بها؟ يريدون وجود اللذة، ضل يوم يحصل لهم الشقاء والألم، يريدون الراحة يحصل لهم التعب، يريدون التنعم أو يحصل لهم العذاب. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. سبحان الله، فانتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، عدوهم ما انتقطهوش، يرغبون أن يكون لهم عدوا هم، لكن ربنا جعل عملهم إيه؟ في ضلال، لأنهم لا يريدون وجه الله ولا يعملون العمل الصالح، لأنهم يريدون وجه فرعون ويعملون بأمره الذي يزعم أنه ما يهديهم إلا سبيل الرشاد. لذلك هذه الأعمال اللي هي الفاسدة على خلاف الشريعة أو بغير وجه الله كلها باطلة، من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، عملهم في ضلال في الدنيا وفي الآخرة، أغراضهم لا تتحقق. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، تحقق الغرض ولا مش هتحقق، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون في الدنيا وفي الآخرة، أضل أعمالهم سبحانه وتعالى، أعمال ضلال. لذلك كل من قصد مضادة الله في أمره لابد وأن يضل عمله، لابد أن لا يتحقق مقصوده. وقال تعالى: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب. ده رؤوس الكفر الذين يرون أنفسهم على الحق، سواء كانوا من الذين قالوا سننزل مثل ما أنزل الله، أو أهل البدع الذين افتروا على الله الكذب والذين ادعوا النبوة ونحو ذلك. عملهم كسراب بأرض مستوية يحسبه الظمآن ماء، هو الظمآن نفسه إذا جاءه، إذا جاء السراب لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، إذا لقي الله وفاه حسابه بالعقوبة والعذاب. الله سريع الحساب. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا حال الكفار في الآخرة، وكما ذكرنا في الدنيا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وفي الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تزهق أنفسهم كافرون. ولذلك كل أمر ونهي على خلاف شرع الله عز وجل، على خلاف ما أمر الله عز وجل به، لا بد أن يكون ضلالا. يتعززون فيصيبهم الذبح، يقهرون المؤمنين فيمكن الله عز وجل لهم. إن فرعون علا في الأرض يجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ويريد أن نمن على الذين استضعفوا. ده من ضلال العمل، إن هو كان عايز يقهر بني إسرائيل، وإن فوقهم قاهر، إنه يحصل إيه؟ إن بني إسرائيل وفوق، وفوق قومه، وهكذا يفعل الله عز وجل ما يشاء سبحانه وبحمده. أضل أعمال الكفار وهذا المؤمنين. يقول: وقد أمر الله في كتابه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. الكلام يعني التكلم، مش الكلام اللي هو علم الكلام. أهل اليد والقدرة هم أهل السلطان، أهل العلم والكلام اللي هم يوجهون الناس. في كل مجتمع فيه أولو أمر من النوعين دول، يعني هتقول الحكام وأهل الإعلام. كل مجتمع فيه كده، أهل الإعلام في المجتمع الإسلامي هم مين؟ اللي يعلموا الناس، مش الإعلام اللي يقولوا لهم يعملوا كده، يأمرونهم وينهونهم، دول العلماء والخطباء والمفتون ونحو ذلك. ده في المجتمع المسلم. في المجتمع الجاهلي بأنواعه اللي هو إما كافر بالكلية وإما مجتمع كان فيه الحق والباطل، فأهل اليد والقدرة حكام يحكمون بغير شرع الله، وأهل العلم والكلام من يتكلمون ويأمر الناس بالمنكر ويأمرهم عن المعروف. يقول فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء. عشان كده قال فأولي الأمر وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر وأمركم أنتم، إيه هو الأمر بتاعكم؟ عشان كده دايما نقول الآية دي أصل عظيم جدا في قضية الولاية، ومنها يتفهم يعني إيه الولاية في الإسلام، مش إن هم الجهال المبتدعون يجعلون أولي الأمر الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن الإيه؟ عن المعروف. لأن يعني كلمة أولو الأمر الذين يأمرون منكم بأديب، وأمرنا إحنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يبقى أولو أمرنا الذين يتولون أمر ديننا، الذين يتولون إقامة الدين. عشان كده دي اتخذ من منطوق الآية لما نقول إن مقصود الولاية إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ده من منطوق الآية لمن يفهم إن هذا دلت عليه الآية الكريمة. ولذلك أجمع على ذلك العلماء إن مقصود الولايات في الإسلام، مقصود نظام الحكم في الإسلام، أن يؤمر الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر، مش إن يوجد أمر ونهي. إن شاء الله كان أمر المنكر أو نهي عن المعروف، الأش هو ده اللي ربنا أمر به، ولا أمر بطاعة أصحابه، لأن الله عز وجل لا يأمر بأن يطاع من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ده أمر المنافقين وأمر الكافرين. وقد قال عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فكيف أكون مأمورا بأن أطيع الكفار والمنافقين الذين وصف الله عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم البعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويخبرون إليهم، إذا من أمر بالمنكر ونهى عن المعروف كيف تكون طاعته مأمورا بها؟ كيف يكون من أولي أمر الله؟ طب واحد عنده الأمرين، شوف أيهما الأغلب والأصل عنده. ماذا هو الأصل عنده؟ الأصل عنده الأمر بما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان الأصل عنده كده، ولكن زاد شره وزاد فساده حتى صار عامة أمره أو أغلب أمره أنه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، لكان ذلك ليس من أولي الأمر منه. وإذا كان الأمر على خلاف ذلك، إنه هو فعلا يأمر معروفا عن المنكر عند في الأصل، ولكن وقع في بعض المخالفات فيؤمر بالصبر على ذلك. يبقى بعد ذلك من كان عنده الأصل أنه لا يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينهى عن المنكر الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس منا قطعا، ليس هذا من ديننا. غيرنا، قول الأمر من غيرنا بقى، الذين أمرهم ونهيهم أهل اليد والقدرة أو أهل العلم والكلام، أمرهم ونهيهم ليس بالذي أنزله الله عز وجل من الوحي. يقول لهذا كان أولو العلم أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال ابن تيمية شيخ الإسلام لشمول الآية للنوعين، الآية فسرت وأولي الأمر منكم بتفسيرين، العلماء والأمراء، وكلا التفسيرين صحيح، لأن كل منهم يأمر وينهى، والأمراء دول العلماء بقى علماء أهل كل مجتمع من المجتمعات الذين يعلمونهم يعرفونهم بما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. ولذلك هتلاقي أولي الأمر بتوع الأمريكاني، هقول لك الصحفيين بتوعهم والإعلام بتوع التلفزيون ومقدمي برامج التلفزيون، مش بس في الأمريكان، في المجتمعات كلها، في المجتمع بتاعنا لغاية النهاردة مين اللي بياخدوا الدور الأكبر في الأمر، وإن هم زعلانين هيموتوا ليه؟ عشان الناس بدأت تسمع تاني لمين؟ لأهل العلم الذين يأمرون بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخايفين إن هم يبقوا هم أهل اليد وليه؟ والقدرة. ده الرعب الهائل بالنسبة لهم والفزع نفسه، مش الفزاعة، يكون الفزع نفسه. فالأمر ده لكن هم عندهم أولو يد وقدرة، وعندهم يقولوا إيه؟ علم وكلام، بيعلموا الناس حاجات مخالفة للحق. أقول لك الأمريكان عندهم أولو أمر، عندهم أهل قدرة أو وراءهم رؤسائهم وراءهم، وعندهم إعلامهم ووزعينهم وقادة يعني الفكر فيهم المنظرين الفلاسفة أساتذة الجامعة أساتذة العلوم نعمل إيه في الحاجة الفلانية إيه الصح في الموضوع الفلاني اللي أصدروا لهم كل الأصول المختلفة الأمريكان والأوروبيين والشيوعيين كل الناس لهم إيه قولوا أمر قال أمراء يأمرون ونهوا وقولوا وعلم وكلام على حسب علمهم تكتبون باطل علم فاسد يقول كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمصية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر قال ما استقامت لكم أئمتكم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخشى على أمتي الأئمة المضلين الأئمة المضلين يشمل أمراء السوء وعلماء السوء ورهبان السوء أعوان على ذلك رهبان السوق دول الأحبار والرهبان رهبان السوق دول عباد السوق لأن هم آمرين وناهين بسلوكهم بعملهم الناس بتحب اللي بيصلي ويعبد ربنا وتتبعه على ذلك وتعظم أمره ونهيه لأنهم جبلوا على هذا الأمر تلاقي الناس تعبانة أوي وراحة من الصلاة وعزاك تعظم وأمن هم تعبانين ولا تعبانين ده تعبنا أخذ وعزاك إيه هذه فترة في البشر ولذلك جريج العابد عملوا فيه إيه كانوا يعظموا جدا وعينه مش قاعد معاهم ولكنه في صومعة قاعد راهب ولذلك تلاقي السلف يقولون إن الرجل لا يكون مجاورا في مكة وهو يرائي أهل خراسان لأن الناس يعظمون ليه العباد ولذلك الطوائف دول هم المؤثرين في الناس اللي بيعملوا العباد لو هم عندهم يعني أي أمر يردون الأمر إليه كما قال ابن المبارك رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها هم الثلاث أصناف دول الخطر الحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله علماء السوء الذين يفتون بالباطل الطرقيون الذين ينحرفون عن يعني باسم العبادة والزهد وطلب الآخرة قالت الأحمسية ما بقاؤنا على هذا الأمر قال أبو بكر ما استقامت لكم أئمتكم ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان أهل الديوان يعني الولايات المتعددة كل من كان متبوعا فإنه منقل الأمر وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى أخذ الحق منه والضعيف فيكم القوي عندي حتى أخذ له الحق أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم العجب أن أهل البدع أقول أهل البدع فعلا والله الذين يجيبون على الناس طاعة من يأمرهم بالمنكر وينهى عامة أمره وأصل أمره ولذلك المشايخ لابد أن يزنوا دائما الأمر والنهي بيد الميزان وكما ذكرت إما واحد بيؤصل أن الأمر بالمنكر وأن النهي المعروف واحد تاني يقول لا الأصل عندنا هو الشريعة الأمر المعروف والنهي المنكر لكن عامة أمره صار يأمر بالمنكر وأنها غير معروف لا يصبح هذا من أمره الأمر ينقلب الحال لأنه قال إذا عصيته فلا طاعة لي عليكم وليس أن هذا فقط في لا تثبت له طاعة إذا كان يأمر بمعصية الله ويعصي الله سبحانه وتعالى في غالب أمره هل يلزم ذلك أن يكون الإمام معصوما إذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم لا المقصود إذا أمرتكم بمعصية إذا عصيت الله فيما كلفت به من الأمر والنهي فلا تطيعوني في هذا وكذلك إذا كان عامة أمره أغلب أمره أنه صار أمر بالمنكر وأنهى المعروف لا طاعة أصلا لأنها صار له منافقي وقد قال عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم. ومن منهم من يقول آمنا المنافقون يعتبرون الآن لو أن المنافقون نؤمر نحن بطاعتهم لكان أيسر شيء على الكفار يفسد الدين بهذا. يعني يقول أنا مسلم ويأمر بكل منكر وينهى عن كل معروف ويجد من يقول من أطيعوه طالما أنه نطق الشهادة. كيف ذلك؟ الآية نصت على عدم طاعة الكفار والمنافقين. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا يجوز طاعة هؤلاء، فكيف نوصلها؟ قضية الأمر والنهي من أعظم القضايا الأهمية، ليست فقط متعلقة بصورة معينة من صور الاحتساب أو الحسبة أو ولاية من الولايات. دي قضية التشريع بأكمله، دي قضية اجتماع بني آدم على ما يجتمعون. الفصل ده مهم جدا. قوله سبحانه ليس لك من الأمر شيء، الآية احتج بها البعض على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر التشريع شيء. هل تلك الآية أولى من آية رمضان عن الهوى؟ والجمع بينهما وبين الآية ولا تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه اليمين. هل المقصود ليس لك من الأمر شيء وذلك في أمر المنع والعطاء فقط والهداية فقط أم في أمر التشريع كذلك؟ من ظن معارضة الآيتين ظن، ليس هناك تعارض. أولا الآية نزلت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وكسروا مضاريته ودعا على أقوام بأعيانهم أن يهلكهم الله، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا سبب نزول الآية، والآية شمولها لهذا النوع من الحكم القدر الكوني بهداية الإنسان أو إضلاله أو عذابه أو رحمته أو أن يعذب أو أن يتاب عليه. كل ذلك ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له شيء من أمر النفع والضر. كل الأمور القدرية الكونية ليس له صلى الله عليه وسلم شيء فيها. أما أمر التشريع فالآية لم ترد على هذا أصلا، ولكن عموما لا نزاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع من قبل نفسه، هو يجتهد في معرفة حكم الله إذا على الراجح أنه يجتهد. لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل أي أمر ولا لا يقول أي كلام إلا بوحي، والصحيح أنه يجتهد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا من قبل نفسه بل القياس على ما ورد إليه قبل ذلك ويقره الوحي أو يصوره الوحي. ولذلك نقول ليس لك من الأمر شيء أو حمل على أمر التشريع فهو حق، لأن ليس للرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر ذلك. المعنى اللي هم قصدوا ده عين مشكلة في الآية، إذا نجيب الآية أخرى. وقال الذين لا يردون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا بمعنى أنه يأتي بالتشريع من قبل نفسه، كان معنى صحيح، ولكن ليس مشرعا بمعنى لا نأخذ منه التشريع، لما قاله كفر وضلال. لو قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه لا يلزمنا، طاعته لا تلزم، لأنه ليس له أن يشرع. هذا يعني لو ظل على تأويله يستتاب، لو ظل على هذا القول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، يبلغ إما بوحي مباشر وإما يبلغ وحي باجتهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جميع نطق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عن الهوى، بعضه عن اجتهاد ليس عن هوى، وهذا الذي عن اجتهاد إذا أقره الوحي صار وحيا من عند الله عز وجل. إذن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، لا نزاع في هذا، وليس أنه يمكن أن ينطق عن الله عز وجل بخلاف ما أمر. سبحان الله، أطيع الرسول، أوامر لا تحصى كثرة، الذي يريد أن يقول أن طاعة الرسول غير واجبة ليس بمسلم. شيخنا بيقول إن هو سبب شديد ولا إن هو أمير المؤمنين ويجوز مثلا حكمه يجوز فوق عليه بدرجة ضمن أهل البلد؟ طبعا اللي بيقول على الحكام والذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وبراء المؤمنين ده أهل بدع وضلال. ده يعني من شر أنواع البدع المعاصرة لأنه يأمر بطاعة الكفار والمنافقين ما بين كافر ومنافق، ما بين واحد مستحل لهذا الأمر موجب للناس خلاف الشريعة وما بين واحد يزعم أنه تبع الشريعة ومنافق يريد أن يتحكم إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به ومع ذلك يأمر بطاعته ويلزم بها ويقول ولي أمرنا ولا بد من طاعته من أهل البدع قطعا. بعد الفضائح دي لسه بالمرة صور ان في لسه بعد كل الفضائح اللي حصلت دي واللي ظهرت في الدنيا هناك من لا يزالون يقولون ولاة الأمور ويجددوا الجيل الجديد يعني هو بعضهم لسه متمسك ببن علي ومبارك وخبرك وبعضهم نمال على الجديد ولو كان علماني وليبرالي احنا عندنا قضية ثبوت الولاية الشرعية مش لا ليس هناك يعني ارتباط الا باقامه الدين واساس الدنيا الا بيامروا المعروف انا وينهم. طب ما انتوا هجيبكم المجلس العسكري يعني ولا انتوا تقولوا على ولاه امر؟ مش هقول ولاه امر الا لمن يقيم الدين، لكن مش شرط ان احنا نقول نهد كل الدنيا، ممكن نقول لابد من اصلاح هذا الواقع، مش ان احنا نقول نهدها وتبقى فوضى احسن، لا احنا ما عندناش فوضى احسن. عندنا رعاية حرمات المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وقضاء حوائجهم وأمر مقدم عندنا، ولذلك بنقول وإن لم تثبت لهم الولاية الشرعية ولكن إذا كانوا يحكمون ويأمرون ننظر لا يطاعون في معصية الله وليسوا ولاة شرعيين إلا إذا أقاموا الدين وأمروا بالمعروف له على المنكر، وأما هدم ذلك فينظر إذا هدمناه وسعينا في إزالته نقيم غيره ممن هو شر منه أو نترك الأمر فوضى فيكون شر أيضا في أعراض دين المسلمين وأعراضهم وأموالهم ننظر. فإذا كان يعني توصيف إن إحنا نحافظ مش عايزين إزالة المجلس العسكري وتعيين مجلس رئاسة إن إحنا نثبت الرئاسة أو الولاية الشرعية لهؤلاء نقول لك هذا لا يتم حتى يتم الأمر الشرعي، لكن منعنا من هدم هذا وإزالته إلا بطريقة تؤدي إلى حصول مصالح المسلمين وذلك من خلال تسليم إلى يعني من خلال ما ارتأه عن الناس وما يقدرون عليه ولا يقدرون على غيره من أمر الانتخابات عليها. مسألة الخطأ في دخول شوال والاعتذار هل يلزم نصف رأيهم؟ من الذي قال لك اعتذار؟ ده كلام باطل قطع وعقيدة. لو أن الناس أخطأوا في رؤية الهلال لكان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم فطر الناس لو أخطأوا ماشي كده؟ والعبرة في مسألة الإجدادية مسألة اللي حصل السنة ده من أكبر الأهم يعني الأهم أوضح الأمثلة على يعني ايه نوع الحساب الذي لا تصح لا يصح رد رؤيا به. الحساب اللي موجود دلوقتي ده حساب اولا الكل متفق على وجود الالهي، كل الحساب متفقون على وجوده مختلفين. انا بنفسي قرات تقارير مختلفه من كلها جهات فلكيه، الجمعيه الفلكيه الجاده والفلكيه المصريه اللي هي هذه المساحة المصرية وكذا حد قالت لهم كلام مختلف في غروب الهلال. بعضهم يقول بعد غروب الشمس، بعضهم يقول قبل غروب الشمس، لم تتفق كلمته. أنا بنفسي قريها على بياناتهم اللي مطلعينها على مواقعهم. لا الولاد المولود قطعا عندهم كلهم مولود من الأول مش كده من أول نهار، ولكن غروبه امتى؟ قبل غروب الشمس ولا بعد غروب الشمس؟ وبالتالي فاختلافهم بناء على ذلك في الروايات اللي بعضهم بيقول هيغرب بعد غروب الشمس، ولكن لا يرى لان قوس الرؤيه، قوس الرؤيه دي اللي هي الزاويه اللي ما بين مركز قرص الشمس، مركز قرص القمر والعين اللي هو بيدي حجم الهلال، ودي في الحقيقه اللي ابن تيميه بينص عليها ان هذا التحكم من اهله ومبطل من يقول لا يرى عند أهل الحسين أنفسهم. اللي بيقول زاوية أربعة ما تكفيش للرؤية، زاوية أربعة ما تكفيش للرؤية، يبقى وإنه لابد يكون 12 و16 هي الزاوية اللي ما بين القرصين زي ما قلت. هو القرصين صاعد من قبل الهلال، القرصين نجوم، بنعرف الكلام ده بالكسوف اللي إيه؟ بالكسوف الشمس، مش كده؟ والقمر بيكسف إذا كان بدرا، ويكسف تكسف الشمس إذا كان طار إيه؟ محاقا. الاثنين بيبقوا مركزهم مع الناظر من الأرض صفر، الزاوية اللي بينهم الاثنين خطهم على خط واحد، وعشان كده بس الكسوف. الكلام ده بيتكرر من غير كسوف في كل محل. بيجي اجتماع القرصين ويبدا الهلال يولد، لانه يتحرك مركز القمر عن مركز الشمس. الهلال ده بيبقى صغير جدا بعد الولاده مباشره. بنشوفها احنا في الكسوف بوضوح قوي، مش كده؟ بنلاقي القمر بدات الشمس تنجلي بفيه، مش كده؟ بنلاقيها بتبقى هو ده ميلاد الهلال، دي لحظه ميلاد الهلال. المهم ان الهلال في الحسابات دي كلها كان موجود. الخلاف بينهم كان في انه متى يغرب قبل الغروب فلا يرى، يغرب بعد الغروب فيمكن رؤيته او لا، وبعضهم بيقول بص الرؤيه صغير فما ينفعش، وده يختلف باختلاف الخبره، اختلاف حده الابصار، اختلف باختلاف ارتفاع المكان، واختلف باختلاف نقاء الجو. دي كلها عوامل مختلفه. بالنسبه لرؤيه السعوديه، على فكره مش رؤيه السعوديه، مصر لم تعتمد على السعوديه فقط. دار الافتاء اعلن ان هم ان هناك لجان رأت الهلال، وانا اخبرني الاخوه في السبوم انهم راوا الهلال، ورؤيا ايضا قبيل يعني في منطقه قريبه من مطروح. فاحنا هنا في مصر شايفين الهلال. فمساله بقى الجمعيه الفلكيه السعوديه دي مجموعه شباب ولا مجموعه فلكيين خاصين، مش هيئه رسميه، اعلنوا ان الرؤيه دي غلط، وشغبوا على الناس وقالوا لهم ده يحتاجوا الى قضاء ويحتاجوا الى كفاره وكلام، واللي هيتبرعوا بالقضاء ده كلام فارغ كله لا اصل له. العبره بانه اذا ثبتت الرؤيه حتى لو اخطا الناس، لو يخطا قطعا فالصوم يصوم الناس والفطر يفطر الناس، فضلا ان هو من لا لم يجتمع الحساب على قول واحد، لم يخبروا عن امر قطعي، وانما عن امر يختلف باختلاف ارائهم في مسألة قوس الرؤية ونحو ذلك، ولم يستندوا إلى دليل قاطع في هذا. فهذا مما لا يمكن أن ترد الرؤية الشرعية به. الثلاث فروض اللي ذكرها ابن حجر في أن هو إذا اجتمعت صح رد شهادة الشهود بها، أن يقطع الحساب بالأمر، أن يبلغ عددهم التواتر، أن يصدروا عن مقدمات قطعيه ايضا. الحاجات دي اللي هي صح عندها ان يرد شهاده الشهود. اللي هي زي ما قلنا مثلا على سبيل المثال، لو اخبر راء بانه راى الهلال وهو حسابيا لم يولد، ما اتركتش اصلا. فمثل هذا لو رده رد، وقلنا بشرط ان يكون ده اتفقوا على ذلك وبلغ عددهم التواتر، ولم يختلفوا عدد التواتر. يبقى هنا في الحاله دي لو ان القاضي رد شهاده هذا الشاهد بمنزله ما لو قال له رايت الهلال جهه الشرق في عند غروب الشمس، وده انت راجل لا بالتاكيد شهادتك رد. وانا شفت الهلال فين؟ انا شفت الهلال ده، ادي الشمس عندنا هنا الطرق هنا وكده، والراجل ده شهد الشهاده وقال انها ايه شكل الهلال هنا. يبقى الراجل ده متوهم قطع الوقت. الهلال في جميع منذ خلقه الله عز وجل في اول الشهر العربي لا يرى هلالا الا عند ايه؟ عند جهه المغرب. كل يوم بيرتفع ايه؟ تدريجيا. يجي واحد يقول لي نشوف اول الشهر في جهه الشرق، اقول له انت شفت حاجه ثانيه عند غروب الشمس، الزم ذلك واقطع حاجه حسيه. واللي يقول خلاف كده يبقى لا يعرف شيئا. أو بيجي يقول لي أنني رأيت الهلال رب إسرائيل. شفته إمتى؟ ساعة الظهر شفت الهلال. هذا من رد به شهادته فقط. هذا مما لا يقع. سنة الله عز وجل في الكون كذلك. فمفيش خطأ حصل في رؤية الهلال لا في مصر ولا في السعودية. لو حصل، لو فرض فعلا حصل خطأ، هيحصل صوم بقى اليوم ده ولا ولو حصل خطا استوى الرسول الناس والفطر والوقت الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه بعض اهل العلم باب من عمل اذا اخطاوا في رؤيه الناس فجاب الصوم يوم صوم دي. وليه ده شيخ الاسلام بتقول يقول من راى الهلال وحده صبر على الناس وافطر على الناس. فان الاغلب يقول يصوم وحده ولا يفطر الا مع الناس. في الصوم يقول صوم وحده والفطر يقول يفطر مع ايه؟ مع الناس. لكن الصحيح انه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس عشان هذا الحديث. في العبره بالرؤيه يا شيخ. في العبره ايه؟ الرؤيه. العبره بالرؤيه بس في اثبات الرؤيه دي مردها للقاضي والحاكم وممكن يرد شهاده الشهود ببعض ال مش ان هو اي واحد يقول له انا رايت يبقى خلاص يلزم قبول خبره. لا ممكن يكون هذا الرجل فاسد. لان الرسول قال فاذا شهد شاهدان دواء عدل فصوموا وافطروا. واخبرك اذا شهد شاهدان دواء عدل دي ممكن هو يرده عشان هو الراي ده فاسد. ممكن يرده عشان الراي ده جاهل بقواعد الرؤيه. ممكن يرده علشان هو متوهم. زي ما بنرد روايه كثير الخطا. مش بنردها ولا لا؟ واحد قليل الضبط ضعيف الضبط. عشان كده وضعت لكم مثال بانه قال انا شفت الهلال في جهه الشرق. ده يردها القاضي وهو مستريح تمام. يعني لو استطلع مكان في مكان لا يرى منه ولو اخبر بذلك هو لو رد صادق ضعيف البصر ضعيف الخبره ضعيف العلم يبقى يرد كلامه حتى لو كان صادق. يعني هو لو راه هو ما يصومش الا مع الناس. الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم صوم الناس. سبحان الله.